والفحش والسب والبذاء. نعم. والشعر بالغناء. نعم. بالغناء والشعر واللعن والسخرية والاستهزاء والمزاح. السخرية والاستهزاء والمزاح. نعم. والتقعر في الكلام. التقعر في الكلام معنى يعني التكلف في استخدام الألفاظ. وهل تصلنا للكيفات الزايدة دي؟ شو واضح الصوت من حد ولا ايه؟ تيجي انت هنا تيجي هنا عشان ما كانش السماعة واقفة توصل ان شاء الله. وكان اخر كلام في عدم كتمان السر، وقلنا ان الكلام له حدود، والإنسان إذا سمع كلاما فما ينبغي أن ينقله لغير ضرورة، لأنه الكلام أساسا ما يصحش أن يتكلم في غير حاجة. فما ظنك لما يكون كلام يختص بآخرين، واحد كلمني كلام فما يصحش أتكلم به ولا أنقله إلى غيره إلا إذا هو أذن بذلك. فنقل الكلام عن الغير ممنوع لغير حاجة. فإذا كان سرا فنقله إثم، وإذا كان يعني يعيب غيره، يعيب أحدا يعني، فنقله نميمة. يعني واحد يتكلم بكلام ننزع عليه من بعض، واحد يتكلم كلام، فإذا كان هذا الكلام يزيد الخصومة يبقى نميمة، وهذا ممنوع، هذا من الكبائر. طيب إذا كان سر، في حديث إذا أكلم الرجل أخاه فالتفت فهي أمانة، يعني لو بكلم أنا واحد وبصيت شمال ويمين فهي أمانة، بمعنى لا ينبغي أن ينقل الكلام. فعدم كتمان السر آفة من آفات اللسان، وهو إذا كان فيه أذى وضرر أصبحت المصيبة أكبر والعياذ بالله. إن من الخيانة أن تحدث أخاك، أن تحدثك أخوك فتحدث بسره، يعني تنقل السر إلى غيره. وإذا لم يكن فيه ضرر فهو أيضا مكروه وممنوع. إذا كان فيه ضرر يبقى فيه ترتب عليه إثم، كما قلنا كنوع النميمة أو كإفشاء سره إلى عدوه، أو إفشاء سر يترتب عليه أذى من غيره. كل هذه أمور ممنوعة، و ختمها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أحديثا ثم التفت فهي أمانة. وقال أيضا في حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم الحديث بينكم أمانة، الحديث بينكم أمانة، إلا إذا كان فيه كلام يعني فيه أذى، يعني لو ناس بتتآمر على مسلم عشان يؤذوه أو يقتلوه أو يوشون به إلى حاكم أو غير ذلك، في هذه الحالة بالكلام ما يصحش يسكت عليه. أو ناس بيتآمروا على المجتمع زي اثنين تجار مثلا بيتآمروا على احتكار سلعة، فهذا الكلام يبلغ. أو بيتعاملوا في سلعة ممنوعة فاسدة مثلا، هم بيعتبروه سر، يعني إذا كان تاجر جملة يقول لها هذيك الكمية دي بسعر هي بتبيعها بكام؟ ب 11، هدالك بخمسة، بس ماشي حالك ومشيها بسرعة عشان الثلاجة فصلت عنها يومين فأنا عايزك تمشيها بسرعة. يبقى إذن العملية فيها ضرر كبير، ده مش سر بقى، ده مش صحش الحفاظ عليه، إنما تبلغ الجهات المعنية. إذا لا أستطع أن أمنع المنكر بنفسي أبلغ من يمنع هذا المنكر، لأنها جريمة في حق المجتمع. إذا كانت الجريمة في حق مسلم تمنع، فما ظنك بجريمة في حق المجتمع؟ يبقى السر مش بعرف صاحبه، إنما السر بالعرف الشرع اللي هو خاص به ولا يحب أن يطلع عليه أحد. السر كلام خاص لا يحب أن يطلع عليه أحد، يبقى لا ينبغي أن يخشى، والكتمان واجب. وطبعا الحكمة تقتضي إذا كان فيه سر يبقى الإنسان ما لا يبوح به لأحد، وإن كلم فليكلم أمينا. هذا الأمين معناه بيلتزم بالشرع، ولا أمين كما قال سيدنا عمر: لا أمين إلا من يخشى الله، لا أمين إلا من يخشى الله. الآفة 13 هي الوعد الكاذب، الوعد الكاذب. الوعد معروف أن أنا أدي واحد ميعاد معين أقابله فيه أو أقضي له فيه مصلحة. الوعد معناها أعطيه موعد معين، نلتقي في المكان الفلاني الساعة كذا، أو تجي تاخذ البضاعة بتاعتك الساعة كذا يوم كذا، إن كان صنايعي خذ الحاجة بتاعتك يوم كذا. ده وعد، هذا الوعد الوفاء به واجب، والخلف فيه إن كان مقصودا فهو حرام. الخلف، خلف الوعد، يعني إذا أدى وعد وهو يعلم يقينا أنه مش هيوفي به يبقى هذا حرام، وهذه شعبة من شعب النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. ففي هذه الحالة إذا كان يقصد عدم الوفاء بالوعد فهو آثم وحرام عليه ولا ينبغي، وشعبة من شعب النفاق. إذا وعد ويريد الوفاء فلا حرج، فإن قرأ عليه عذر يجب عليه أن يعتذر، لأنه إذا لم يعتذر يبقى يكره، لأنه يترتب عليه الثاني ينتظر، والانتظار فيه مشقة ومعاناة وفي تضييع لوقت وجهد في نفس الوقت، يعني هضيع وقت الثاني أقول له هاجي لك الساعة 5 الساعة 4 نلتقي في المغرب، وبعد ما رحتش يبقى ينبغي أن أعتذر. هو هينتظر هيضيع وقت، ينتظر هو قلقان في اضطراب وحيرة، يعني فيه اضطراب نفسي وعصبي، ده أذى يترتب عليه. لا ينبغي أن أكون أنا كمسلم سببا في ضرر أحد، سواء ضرر مادي تضيع الوقت أو معنوي بالاضطراب والقلق اللي يحصل له. يعني قس عليها لو كان كمان الوعد، أو يعني يزيد على ذلك لو كان الوعد يتعلق بقضاء مصالح الناس، يعني إذا كان وعد مني وأنا صنايعي أسلم الصناعة، الصنعة خشب أو أوضة نوم أو مش عارف إيه أو معدة أو حاجة في معان معين، وهذا الموعد يترتب عليه أمور أخرى، يعني مثلا هيتزوج وعايز الأوضة قبل 15 في الشهر، يوم 10 تاخدها، يوم 10 ما كملتش، 11 ما كملتش، 12 ما كملتش، وده راجل هيتزوج وراها يعني ارتباطات، يبقى ترتب عليها ضرر كثير. كذلك لو واحد تاجر مثلا البضاعة هتجي لك بعد 3 أيام، والبضاعة جاهزة والعربية حملت وجاي لك نطلع بكرة الصبح وصلك بعد بكرة مش عارف ايه، فبالتالي الراجل التاجر هيدي مواعيد للناس تاني، هيتعامل مع عشرات الناس، البضاعة هتجي لهم كذا، وإذا كانت البضاعة متعلقة كمان بمناسبة، يعني مثلا هدوم كساوة للعيد يبقى عايز يستلمها على العيد، إذا كان مثلا مطعومات مأكولات تتعلق بنظام معين يبقى برضه عميله 22 و23 هيتضرروا بهذا، يبقى أوقع التاجر القطاعي في حرج، وأتعب أعصابه وأتعب أعصاب 20-30-40 معه. وهكذا كلما كان الوعد يتعلق بعدد أكبر كلما كان الإثم أكبر. فإذا كان وعد من رئيس ولا كبير إن نريح الدنيا كلها في الشهر كذا، الأمور هتتريح والمرتبات هتزيد والأكل هيبقى تمام رخيص وما حدش يشغل باله والمواد هتتوفر، وهو يعلم يقينا إن هو مش هيقدر يوفي، يبقى دي اللي إيه؟ الوعد الكاذب الفاجر. ويأتي في الكذب، في الكذب كلام الكذب يأتي فيه مثل هذا إن شاء الله أحاديث صحاح هذا من هذا. فقال لك أبو حامد عليه رحمة الله: قد يسبق اللسان بالوعد وقد لا يتأتى للنفس الوفاء، وهذه يجب أن يعتذر منها. وخلي بالك أن المجتمع إذا كان فيه وفاء بالوعد يبقى فيه ثقة في التعامل، والثقة تعمل محبة، وتعمل راحة نفسية وتعمل استقرار نفسي لكل المجتمع، وده اللي عايزه الإسلام. للناس مش فاهمة أن الدين له دخل في كل صغيرة وكبيرة في تكوين المجتمعات وتقويم المجتمعات وضمان استقرار المجتمعات بالثقة في مثل هذه الأمور كالوعد الصادق. والعنوان الكبير في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ليه سورة إيه يا عبد الرحمن؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أول آية في المائدة. المائدة سرحش كنت عشان نزقي نم السرح. اللهم صل على سيدنا محمد. ومدح الأنبياء والرسل سيدنا إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان صادق الوعد، كان رسول النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن أبي الخنساء أو الحمساء قال أنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون نبيا، فاشترى منه شيئا بايعه وبقيت له بقية أي لرسول الله، فوعده في الغد، يعني خد منه الحاجة وقال له بكرة أجيب لك الحاجة الفلانية، ونسي في اليوم التالي، نسي ما عاد في الغد وبعد الغد، ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شققت علي يا بني، أنتظرك منذ ثلاث. كل يوم يجي في نفس الميعاد ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد أن قال إلا أن قال: لقد شققت علي، يعني لا غضب عليه ولا أساء ليه ولا يعني تطاول عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن يكون رسولا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مسعود إذا وعد وعدا يقول: إن شاء الله. بس إن شاء الله وهو يتمنى التوفيق، مش إن شاء الله معناها ما يوفيش. وفي واحد يقول لك إن شاء الله وربنا ما رادش، هو في نفسه مش عايز يوفي، يقول لك إن إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى. إنما أنت تترك المشيئة لله والإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنت تتمنى وتعزم على الوفاء. لأن يعني أحيانا الناس، يعني لو قلنا، قلت قبل كده كان في معانا في الجيش ناس من الاتحاد السوفيتي من روسيا، خواجه، فالخواجه بيشغل بيعلمنا مش نرفع الصار بتاع الاشاره ومش عارفين زي بتاع التلفزيون الكلام. فبيقول لي بيقول لي واحد من اللي يعني تعلم كلمتين، بيقول له: شد شد شد، معناها يعني ايه؟ اشتغل يعني. فقال: ان شاء الله. قال له: مش ان شاء الله، لازم تشد. هو فاهم كلمة إن شاء الله إنها يعني إيه؟ بعدين يعني. بعدين. العمية في تراقي. قال له: مش إن شاء الله، لازم تشد. يبقى سمعها من واحد قبل كده قال إن شاء الله وما وفاش. فلما سمع اللي قال إن شاء الله لم يوفي أو تراخى، يبقى هو فهمها كده. هو طبعا فهم مستقيم ولم يكن على دين طبعا. إنما يجب أن تكون إن شاء الله جازمة. بمعنى يريد أن يوفق في هذا، لكن يكل الأمر لله، لأن العمر بيد الله، والعقل اللي بيفتكر وينسى بيد الله، قد يذكر قد ينسى، والقدرة على الوفاء بيد الله، والصحة بيد الله، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول: إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. عتب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش إن شاء الله، وكان ينتظر الوحي لكن لم يقل إن شاء الله. فهذا أدب من أدب الإسلام. وذكر الأحاديث الواردة في ثلاث من كنا فيه كان منافقا أو فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وده اللي يكون يعني مصر عليها وبيتعمد. المتعمد فيه الثلاثة دول يبقى عليه الأمان، انتهى والعياذ بالله. إنما لو كان يكذب أحيانا لعذر أو يعني لعدم وجود عزيمة ثم يعتذر بعد ذلك، يبقى ما نقولش عليه منافق عشان ما ناخدهاش أي سبة. كل ما واحد تأخر عليه في الميعاد أقول له أنت منافق، والواحد يقول لي كلمة تطلع غير صحيحة أقول له أنت منافق. إنما الذي يدمن الكذب ويصر عليه، أو يدمن خلف الوعد ويصر عليه، والذي يغدر أو يخون في الأمانة أو يفجر في الخصومة ويصر على ذلك وهذا طبعه، فهذا يقال عنه إيه والعياذ بالله منافق. وإذا يعني حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، لأن المفترض أن المؤمن يكره النفاق والمؤمن يكره الكفر والفسوق والعصيان، فإذا قال إنها من صفات المنافق في هذه الحالة يجب أن نبغضها ونهجرها يا عم السيد. صل على هذا البشير، اللهم صل على سيدنا. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاطمة رضي الله عنها طلبت منه خادما، قال وكيف وعدي لأبي الهيثم، كيف وعدي لأبي الهيثم، لأنه كان وعد أبي الهيثم أن يعطيها خادما إن جاءه أسرى، فلم يعطيها خادما وأراد أن يوفي لأبي الهيثم وهي بنته وفلجة كبده رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم أبو حامد يقول أنه كان يقسم غنائم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، غنائم هوازن بحنين، فوقف عليه رجل من الناس فقال يا رسول الله إن لي عندك عدة، أنت وعدني بحاجة يعني. قال صدقت، فاحتكم ما شئت، فاحتكم ما شئت. قال أحكم بثمانين ضائية وراعيها وراعيها. قال هي لك، يعني أنت وعدتني وما اديتنيش حاجة، عاوز إيه اطلب اللي أنت عايز. فقال لي عاوز 80 شاه، 80 شاه ضاني يعني ضائية شاه وراعيها كمان. قال هي لك. وقال أي عليه الصلاة والسلام يقول لك على سماحة خلق رسول الله وكرمه وكرمه وجوده، يقول لي احتكمت يسيرا، لو طلبت حاجة أكثر من كده كان كنا هنديها لك يعني. احتكمت يسيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك، لصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك. يبقى إيه صاحبة موسى وطلبت إيه عشان بقيت أحزم من هذا الرجل؟ قال كانت أحزم منك وأجزل حكما حين حكمها موسى عليه السلام، فقالت حكمي أن تردني شابة وتدخلني الجنة. طلبت حاجة غالية خالص، مدام نبي بقى يقول لها بل أنت عايز فرصة أن تردني شابة وتدخلني الجنة وأدخل معك الجنة. قيل فكان يضاعفون مسألة هذا الرجل الذي احتكم حتى يقال ويجعل مثلا حتى يقال أشح من صاحب الثمانين والراعي، أشح من صاحب الثمانين والراعي. يعني الكريم ده من يضب إيه حاجة أكرم. هذا الحديث أنا بحثت عنه فوجدته عند الحاكم، والحاكم أورده وصححه وأورده السيوطي عن أبي موسى، وقال رواه الطبراني والحاكم عن أبي موسى صححه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه. وفي حديث يعني في له مقدمة نفس الحديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بأعرابي يعني وماشي في سفر نزل على رجل إيه أعرابي فأكرمه، أكرم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا إيثنا تجينا معنا ايه ما كسبناش عايزين نشوفك باستمرار يعني فأتينا يقول الرجل العربي. فلما جاءه حصل في القصة اللي يقول عليها. وهذا كان من معهود من النبي عليه الصلاة والسلام كل ما واحد يعني يعامله معاملة الكرم يقول له تجينا عشان يعني ايه عشان يعمل ايه يرد الجميل عشان يرد الجميل عليه الصلاة والسلام يجي ياخذ الواجب ويجري وخلاص انتهى الموضوع. وكل ما يعدي ياخذ الواجب كل ما يعدي ياخذ الواجب. احنا كان معانا في الشغل في الزراعه كده يمر على الناس وكل ما يعدي ياخذ يقعد ياخذ الضيافه ما شاء الله وانتهى الموضوع على كده واخذها اصبحت عاده. وفي ناس يعني تحب الكرم وطبيعتها كده كريمه يعني. بس لما يكون واحد مسؤول بيبقى فيها شبهه الايه الحياء يكرمها حياء منه. انما المفترض لما واحد يكون كريم وانزل عليك بتعهدنا لما تنزل تعال نشوفك مثلا يعني ويعملها جد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تبقى تجينا وايه واتينا. فلما جاءه قال يا اعرابي سل حاجتك. حديثنا هنا بيقول له ايه ان لي عندك عده ان لي عندك موعدا يعني توعدتني بحاجه انا جاي لك فاحتكم ما شئت. قال احتكم ما شئت. هذا الحديث عند الحاكم قال ناقة برحلها وأعنز أحلبها لأهلي أو يحلبها أهلي. ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي قالها مرتين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق. فقاله علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف أخذ علينا موثقا أو مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال أيكم يدري أين قبر يوسف؟ يا موسى بيسأل يعني. قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل أي هي التي تعرف. فأرسل إليها فقال دليني على قبر يوسف. فقالت لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. طلب جميل وكويس ومشروع يعني. سيدنا موسى مش هدل لك غير لما تضمن للجنة أكون معك في الجنة. قال وكأن موسى كره ذلك وكأن رسول الله كره ما قالت. فقيل له أي لموسى أعطها حكمها. فأعطاها حكمها يعني وعدها أن يدعو الله وبالتالي تكون معه في الجنة. فأتت بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قال احفروا ها هنا. فلما حفروا إذا عظام يوسف. فلما أقلوها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار. ربنا إياه وضح لهم طريق واستدلوا بعد ما أضلوا. كأن بني إسرائيل فهموا أن موعدا موعد يوسف لابد أن يوصى وإلا يضلوا الطريق. ويوسف كان نبيهم قبل موسى عليه السلام. ذلك وقال لهم لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سورة ايه؟ الله لك بارك فيك. عايز كده نفسه تونسنا وتشجعنا وتنور السكة بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سمعت الحديث؟ لا سمعت الحديث عشان تجيب لي سؤال ثاني والثالث والرابع دعك من هذا. رواه الحاكم وصححه وراه الطبراني ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذا حديث في خلف الوعد وفي الوفاء بالوعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى وبعد ما أوفى كمان تصغر المسألة. فقال لي يعني ريت لو طلبت حاجة إيه أكثر من كده يعني. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي. وفي حديث: إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه. إذا كان حاجة مثلا قال له هديك الحاجة الفلانية ولم يتيسر له ذلك، هذا وعد ثاني، فيه وعد بعطاء، فيه وعد بلقاء، فيه وعد بعطاء، فيه وعد بوفاء صلى الله عليه وسلم. وعد بلقاء ان نتقابل في مكان فلان وبعدين نروح مشوار نقضي مصلحة. فيه وعد بعطاء تجيني بعد ثلاث ايام وتديك الحاجة الفلانية. اجتهد وما لقيش الحاجة يبقى يعتذر، معلش فوت علينا بكرة، بس ما لقاش كل يوم ايه فوت علينا بكرة. في وعد بوفاء يعني كان طالب حاجة أو له صنع زي ما قلنا كالصانع الذي يصنع فيوفي ويعطي الصنعة لصاحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآثر 14: الكذب، سواء الكذب في القول واليمين، هو ده عنوان كده، الكذب في القول واليمين. الكذب في القول ده شيء والكذب في اليمين شيء، وكلاهما قبيح ومستقبح في الشرع. النسائي روى حديثا عن أبي بكر كان يخطب رضي الله عنه أرضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول، يعني من عام مثلا، ثم بكى وقال: إياكم الكذب فإنه مع الفجور، إياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وإن الفجار لفي جحيم. والكذب مع الفجور يبقى في الجحيم والعياذ بالله. برضو الكذب الإيه المتعمد، المتعمد، وهيجي تفصيل إن شاء الله. وروى الإمام أحمد الطبراني عن نواس بن سمعان قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، عشان الثقة، ألم واحد واثق فيك وبيأخذ منك الكلام بثقة، فلا بد إيه أن تكون صادقا معه. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. لبقية حديث: الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، الصدق يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب، خلي بالك، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. يبقى يهديه إلى الفجور وكتب كذابا، والفجور في النار، ونسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أيضا رواه أحمد والحاكم وصححه والبيهقي: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكن يحلفون فيأسمون ويحدثون فيكذبون، يحلفون فيأسمون ويحدثون فيكذبون. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق قال: الكذاب الفجار هم الفجار، إلا من بر واتقى وصدق، بر واتقى وصدق، يكون بارا صادقا متقيا عشان يسلم من آفة التبايع والعمل في التجارة والسوق. لذلك لو صدق تاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وطبعا الكذب التاجر زي ما احنا عارفين وتكلمنا في دروس رمضان، كالكذب إما في السعر أو في جودة السلعة أو في المواعيد. فإذا كان في السعر يكذب ويحلف ويقول نسعرها كذا وكذا صح وما فيهاش انا مش حاطش فيها حاجه ولا يدوب ما خدناش غير حاجات بسيطه وهو مضاعف السعر والعياذ بالله، او يكذب انها اجود السلع واحسن ما يوجد في السوق وانها ما فيش احسن منها، فهذا كذب والعياذ بالله. وعن النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام مسلم في صحيحه: ثلاثه نفر لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل ازاره. ثلاثه: المنان بالعطيه بعمل نفسه سخي وكريم وجواد ويعطي الناس والفقراء ولا حتى يعطي هدايا ولا يعطي هبات، بعدين يمن على الناس والعياذ بالله، يعني فيها إذلال وفيها أذى كما قال القرآن: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإذا كانت هبة برضو فيها منان، ما العطية تشمل الهبة وتشمل الصدقة. ولو في حديث العطية لو إذا أعطيتم فسووا في العطية، حتى لو اديت لاولادك هبه ولا حاجه، اذا اعطيتم فسووا في العطيه، ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يعني الانسان لما يبدا لو حد من اولاده عطيه يبدا يسوي ويسوي بين الولد والبنت في منحه اللي بيديها في الدنيا، يعطي فيسوي. ولذلك سماها عطيه وهي الهبه. الهبه لا يصح فيها المن ايضا، والمنان بالعطية والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. فإذا حجب عن الله والعياذ بالله فلا سلامة له، نسأل الله السلامة والعافية. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، فاجر يعني كاذب ومتعمد ويقصد الكذب، يحلف عشان البضاعة تمشي، يحلف إنها أرخص سلعة ويحلف إنها ما فيش أحسن منها ويحلف إنها يعني اخر الموسم ما فيش هاجي غيرها شغلانه ايه. نسال الله السلامه والعافيه. والمسبل ازاره، المسبل ازاره تكبرا، يعني يلبس الملبس ويسبله، يعني ايه يلبسه سابغا ويطيله من اجل التباهي والتفاخر. وقيل المسبل في الصلاه، اسبال في الصلاه الممنوع في الصلاه، ده حكم ثاني، يعني اللي هو يكون له الرداء أو الملبس أو القميص له أكمام، فيجعل الأكمام خارج البدن، يعني يحط زي ما يقول بلطو كده، يحط على أو العباية ويخلي كمها بره، الكم بره هي كده ويصلي بيها. ده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسبل إزار الصلاة يحط كمه فيه، يلبسها عادي كده كويس، ما يحطهاش كده خارج، يخليش دراعه جوه الإيه؟ جوه الملبس. يعني او القميص، يلبس الجلابيه ولا القميص ولا الحاجه على جسمه، ودراعه الجو دراعه جوه، دراعه يطلع دراعه في الكم، لو في الكم يعمل ايه؟ يلبس الكم، يدخل يده في الكم، يلبس اليمين ثم اليسار كما معروف يعني. وقال عليه الصلاه والسلام: ما حلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح بعوضه إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. ما حلف حالف يمينا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة. جناح البعوضة تسوي إيه يعني؟ مش بلحة ولا قمحة ولا نوايا، مثل جناح بعوضة. إلا كانت نكتة في قلبه والعياذ بالله إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله المغفرة، نسأل الله المغفرة، ربنا عافينا وعافيكم من كل سوء. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما أو يفرق بينهما موت أو ظعن، يا إما يعزل يا إما يفرق بينهما، صبر إلى حد ما بالموت أو الرحيل. ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا الثرى حتى أعذبهم أن يمسوا الأرض، عاوزين يريح ويرتاح يعني. فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل. هم تعبانين وفي مشقة، نزل عشان يريحوا ويناموا، كلهم ناموا، هو جاء متوضأ فصلى وسهر ليلة عشان يوقظهم لا يضيع عليهم الوقت يعني. وثلاثة يشنأهم الله أو يبغضهم الله: التاجر أو البياع الحلاف يكثر الحلف، والفقير المختال، والبخيل المنان. في الحديث يعني نقلت أيضا، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن رجل اسمه ابن الأحمس، ورواه ابن أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر الحديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له: يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. قال: لقد لقيت فاسأل. هذيك لقيتني فإيه؟ فاسأل. وفي رواية أبي شيبة: أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله أو يشنأهم الله. الرواية الثانية عز وجل. قال: نعم، فما أخالني أكذب على خليل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها؟ قال: قلت: من الثلاثة؟ الذين يحبهم الله عز وجل. قال: رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه، يحتسب صبره حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة بظعن يعني يرحل. ورجل يكون مع قوم فيثيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس، سفر مشقة وسهر يعني، فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى يوقظهم للرحيل يعني. الرواية الثانية قال: حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل الثالث يكون له الجار يؤذيه، وذكره في آخر الحديث الأول. طيب، ومن هؤلاء الذي يشنأهم أو يبغضهم الله؟ يبغضهم الله. قال: الفخور المختال، الفخور المختال. هناك قال إيه؟ التاجر الحلاف، والبائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال. تاجر الحلاف أو البائع، إيه الفرق بين التاجر والبائع؟ التاجر ده مهنة التجارة، والبائع ممكن يكون يعني باع نزل بسلعة في سوق مرة وقاعد يحلف يحلف أكثر الحلف، مش مهنة التجارة يعني. التاجر الحلاف أو البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال. طيب، التاجر الحلاف فهمناها يكثر الحلف لينفق السلعة عشان يخلص البضاعة يعني. الفخور المختال اللي هو هناك سماه ليه؟ الفقير المختال، الفقير المختال يعني إذا كان فخور مختال يعني وغني مكروه، إنما لو فقير مختال أشد كراهية، لأن يعني فخور ما عندش، ويختال بفقر وهو فقير يعني يبقى إذن يختال بالكذب، يختال بغير مناسبة، ويتباهى زي ما يقولوا يتباهى بإيه؟ يتباهى بحالك مش عارف مين، يبقى فقير ليس عنده شيء ويتباهى بما ليس عنده والعياذ بالله. ولذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يختال أو يتباهى بما ليس عنده، يعني ما عندش حاجة ويقول إيه أنا عندي وعندي وعندي، وتباهى بأشياء كذب ولا يزول يعني. والبخيل المنان